أحسن الله إليكم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب سبحانه وتعالى في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، طيب في ذاته جل وعلا، وبالتالي فإنه سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا الطيب. لا يقبل الله صلاة إلا بغير طهور، ولا صدقة من غلول، لأنه طيب سبحانه وتعالى. فالطيب سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيبات، فلو تصدق الإنسان بمال غير طيب فإن الله لا يقبله سبحانه وتعالى. ولذلك من يسمونهم بالصعاليك أو غيرهم ممن كانوا يعني يسرقون من الأغنياء ويعطون الفقراء، يعني يسرقون ليتصدقوا، يسرقون ليتصدقوا، هذه صدقة غير طيبة فالله لا يقبلها. وإن كانت النية طيبة وهي إغناء الفقراء، لكن لا يكون إغناء الفقراء بالسرقة من الأغنياء أو غيرهم، فالله تبارك وتعالى لا يقبل إلا الطيب، إلا النفقة من مال طيب. فمن أنفق المال من غير طيب فإن الله لا يقبله. وإذاك لا تقبل زكاة المرابي، الأموال الربوية لا تقبل زكاتها. لماذا؟ لأنها أموال حرام، أموال حرام، أموال القمار لا تقبل زكاتها لأنها أموال حرام. فإذا قال لنا المرابي: طيب ما أزكي المال الربوي؟ نقول: تخلص من المال الربوي ولا تزكي المال الربوي، هذا يجب التخلص منه لأنه مال حرام، مال غير طيب. وهكذا الأمر بالنسبة لأموال القمار والأموال المسروقة من الناس وغير ذلك من الأمور. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. بماذا أمر المرسلين؟ قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وبماذا أمر المؤمنين؟ قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أي يحرص الإنسان على الطيب، لأنه إذا أكل الطيب صار طيبا، وإذا أكل الخبيث صار خبيثا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يقول أهل العلم: هذا أتى بأربع صفات من صفات من يقبل دعاؤه: مسافر، وهذه من علامات قبول الدعاء، أشعث أغبر، وهذه أيضا من علامات قبول الدعاء وهو التذلل لله تبارك وتعالى، يرفع يديه إلى السماء، هذه أيضا من علامات قبول الدعاء، من سنن الدعاء رفع اليدين بالإجماع، أن رفع اليدين في الدعاء سنة، ما عدا أماكن يعني لا يصلح فيها رفع اليدين، كالدعاء في حال السجود، دعاء في حال القيام في الصلاة، في أثناء الصلاة لا يشرع رفع اليدين. أما الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، فهذا رفع يديه. ثم قال: يا رب يا رب، كررها مرتين، إلحاح على الله تبارك وتعالى. فهذا أتى بأسباب قبول الدعاء، لكن جاءت موانع من قبول دعائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، يعني يأكل الحرام، يلبس الحرام، يشرب الحرام، وهذا الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يقبل دعاءه، لأن هذه موانع من إجابة الدعاء. ووردت غذية غذية، والمعنى صحيح، غذية أو غذية بالحرام، ثم قال النبي أن يستجاب لذلك، يعني مثل هذا لا يستجاب له. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نطعم. كثير من الناس اليوم يشتكون أنه دعوت ولم يستجب لي، وهو قد يكون منغمسا بالحرام وهو لا يشعر. فبعضهم يأكل الربا، وبعضهم يغش الناس، وبعضهم يظلم الناس، وبعضهم يأخذ ما لا حق له، وبعضهم يعمل ولا يتقي الله في عمله، وكل أسباب كثيرة جدا قد تمنع من إجابة دعائنا. مشاكل الزوجية التي تقع بين الزوجين كثير منها من هذا الباب، بركة الأولاد كثير منها من هذا الباب، يسرق يغش يرشي يرتشي وكذا، كل هذا لأجل والله بدخل أولادي مدارس خاصة، أو أشتري لهم، أو أسعدهم، أو عشان لأجل زوجتي، أو المرأة تفعل ذلك لأجل زوجها. وخرت علينا الآن في الآونة الأخيرة قضية بدل يسمونها بدل العمل اللي بالبيت ما تشتغل، دعم العمالة، هذه دخلت عليها دعم العمالة، استغلها الكثيرون، دعم عمالة تأخذ المال وهي لا تعمل، أو يأخذ المال وهو لا يعمل، كل هذا من إدخال الحرام على أنفسنا وعلى أولادنا. ثم نقول لا يستجاب لنا، طبيعي طبيعي لا يستجاب لنا، والحديث هذا نص في هذه المسألة، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في مطعمه ومشربه وما يصرف به على أولاده. نعم.